اصل العلم ده فيه متعه ملهاش نهايه. يعني انا معتقد ان فردوس هذه الارض هو طلب العلم. ان ايه؟ فردوس هذه الارض. ان جنه هذه الارض. انا معتقد ان الفردوس موجود في الدنيا قبل الاخره. هو عند الصالحين في الذكر. اللي سيدنا رسول الله كان بيقول مجالس ايه؟ اذا وجدتم ايه؟ ايوه سماها رياض الجنة. سماها ايه؟ رياض الجنة. فارتع ف ف ف ف ف ف يعني كلام اسمعوه وما تاخدوش بيه. من لم يدخل جنة الدنيا فلن يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي طلب العلم. جنة الدنيا هي الذكر. جنة قرة العين فيها. فإذا عاش الإنسان في هذه الجنة فقد تهيأ لجنة الآخرة. تجد أنا قلت كده ليه؟ لأن أنا بجد العلماء أحيانا تأخذهم الأريحية. ها؟ تأخذهم إيه؟ الأريحية. فيظهر ذلك في لغتهم. اقرا لي يا واد يا عصام ثم لا يرق لك الجمله اللي يؤرقك ثم لا يرق لك. دي عباره عبد القاهر وهو يكتبها وجد اريحيه هي التي قادته الى هذا الجناس اللطيف يؤرقك ثم لا يروق لك. وكانه عاشها وكانه عاش لحظه الارق حول مسألة لا تورق وكأنه إيه؟ عاش لحظة الأرق مع مسألة لا تورق. هذا كده. وده اللي أنا بقول عليه الفردوس الدنيا وجنة الدنيا. وأن الله سبحانه وتعالى إذا رزقك هذه الجنة في الدنيا واحتسبت يبقى هذا أول الطريق إلى جنة الآخرة إن شاء الله.